أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا توقفنا في غرة رجب أو في أوائل شهر رجب من عام 41 في أول سورة سبأ، وقدر الله هذا الوباء الذي عم العالم كله، السهل والجبل والبر والبحر، ولله الحكمة البالغة فيما يقدر. والآن نحن في أوائل ذي القعدة، ومضى من سورة سبأ درس واحد فيما أظن فقط، وصلنا إلى آخر قصة سليمان عليه السلام. وسورة سبأ أيها الإخوة هي من السور المكية، وقد نزل في مكة 90 سورة من عدد القرآن كله وهو 14 و100 سورة. فمن 14 و100 90 سورة كلها في مكة، ورقم سبأ هو السورة 58، وهي والله أعلم بعيد الشعب مباشرة، وهي عظيمة السورة هذه كغيرها من سور القرآن، وقائمة على مشاهد مترابطة مشهد وراء مشهد، كلما انتهى مشهد جاء الذي بعده وبينها ترابط. وكان آخر المشاهد مشهد داود عليه السلام ثم مشهد سليمان، ولما كان سليمان له ارتباط ببلقيس كما أخبر الله عز وجل في سورة النمل أنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وكانت بلقيس هي إحدى ملكات مملكة سبأ، ناسب أن يذكر قصة سبأ بعد سليمان. وأيضا لما كان الله ضرب مثلا للشاكر وهو محمد وأصحابه عليهم الصلاة والسلام، ضرب لهم مثلا بداود وسليمان أنهم شكروا النعمة وأنعم الله عليهم وزادهم وثبتهم، ناسب أن يذكر الكافر بالنعمة وهو مثل لقريش ولمن كان مثلها ممن كفر النعمة. وهكذا القرآن يأتي بالمثاني الشكور ثم الكفور. فذكر الله عز وجل قصة سبأ، وقريش وغيرها من العرب يعرفون قصة سبأ، لأن كما سئل دغفل النسابة عن مفاخر العرب فقال الجاهلية ليمن والإسلام لمضر وربيعة بين ذلك. فكانت بالنسبة للممالك والحضارات والدول هذه كانت في اليمن في الجاهلية، أما العرب هنا لقاح لا يملكهم أحد وليس عندهم تنظيم. فكان في يمن بعض الممالك، من ممالكهم مملكة حمير وعاصمتهم في صنعاء، صنعاء اليمن إلى مأرب إلى عفوا إلى إب إلى تعز إلى هذا وسط السراه، هذا لحمير. ولهم مملكة في حضرموت وهي مملكة كندة على بحر العرب، ولهم مملكة في مأرب وهي مملكة سبأ، وكندة من سبأ كما سيأتي، وعاصمتها مأرب وهي شرقي السراه نجدية. وكانت مأرب هذه بين صنعاء وحضرموت، ولا زالت معروفة باسمها اليوم، كانت هي قصبة الملك لمملكة سباء العظيمة التي يعني حتى بعض ممالك اليمن وأظنها مملكة حمير أكثر نسابة اليمن أن ذو القرنين الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها أنه من ملوك حمير، وفيهم الأقيال والأذواء ذو فلان ذو فلان ذو جدن ذو يزن والقيل والملوك، كما قال أبو الصلت والد أمية قال لسيف ذي يزن وهو من آخر ملوك حمير قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنيات، وذهب إليه عبد المطلب يهنئه بانتصاره على الحبش، قال فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا، غمدان اللي الآن في اليمن يعني قصر فوق حجر، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. فالمراد أن أخبار سبأ وما مكنهم الله عز وجل معروفة لدى العرب، فيذكر الله العرب قاطبة والأمة إلى قيام الساعة وقريش خاصة بأن من كفر هذا جزاؤه. فقال جل وعلا في مشهد من مشاهد هذه السورة العظيمة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية من آيات الله العظام. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله فروة بن مسيك الغطيفي المرادي وهو من مذحج، قال يا رسول الله سبأ هذا أهو قبيل أم رجل أم امرأة؟ قال سبأ رجل ولد 10 تشاءم منهم 4 يعني ذهب للشام 4 وهم لخم وجذام وغسان وعاملة، ولا زالوا إلى الآن في لبنان وفي بقاياهم في الأردن وفي سوريا، وتيامن منهم 6 يعني سكن اليمن من 10 6 وهم كندة والأزد وحمير وأنمار ومذحج والأشعريون. فقال ما أنمار؟ يقول فروة بن مسيك وهو نسابة. قال أنمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقل النسب أيضا، قال أنمار أبو خثعم وبجيلة وهم الذين سكنوا شرقي السراء أيضا من جهة بيشة والخميس ونجران. فهذا سبأ رجل، والنسابة يعرفون هذا الشيء، أن سلالة هود عليه السلام وهم نصف العرب، العرب القحطانية يسمونهم، وهم سلالة هود والآخرين سلالة إسماعيل. فالعرب باستثناء العرب البائدة عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعماليق هم قسمين، أبناء إسماعيل وأبناء هود. أبناء هود هم سكان اليمن، وأبناء إسماعيل هم سكان الجزيرة. ومن قال إن اليمن أصل العرب فما صدق، اليمن أصل نصف العرب أو جزء من العرب، أما أبناء إسماعيل ما سكنوا اليمن قط ولا عاشوا فيها، لكن مقولات تدرج على الناس ولا يعرفون معناها. فأبناء هود قسمين، الحميرية والسبائية، أبناء سبأ وأبناء حمير. حمير أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ومنهم قضاعة وفي أحد القولين، وسبأ أيضا أمة أخرى منهم الأزد ومنهم أبناء أدد بن زيد اللي منهم هؤلاء. فقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية عظيمة، عمدوا إلى واد عظيم كل أودية اليمن أودية السراه الشرقية كلها روافد له، وألهمهم الله أن يضعوا العرم، والعرم هو السدود والمسناه أو المسناه اللي تسميها الحجاز يسمونها المسناه أو المسناه وهم يسمونها العرمة أو العرمة، وهو ألهمهم الله أن يضعوا حجارة عظيمة تحبس الماء وتخزن مياه الأمطار حتى يستفيدوا منها ولا تذهب، لأنه ما بعد مأرب إلا الربع الخالي ورمال الأحقاف ستشربها الرمل، ولذلك الآن يقولون تحت الرمال بحيرات عظيمة من المياه الجوفية. فوضعوا هذا السد العظيم الذي يحبس لهم كل مياه الأمطار اللي تصب من شرقي السراء، وأخذ الماء يجتمع ويرتفع إلى الخلف، وكان الخلف جنبتي الوادي أو حقة الوادي خصبة، بعض الجبال صلدة لا هذه خصبة وفيها مدرجات، فكان الماء يذهب قليلا قليلا ويسقي هذه، فمع الوقت نمت جنات من كافة الثمار والحبوب والغلال على مدى ما ينقطع فيه النظر، ومع أمن ومع بلد طيب. قال تعالى هنا جنتان عن يمين وشمال، إذا وقفت في أماكنها تجد يمين الوادي والوادي فسيح عظيم، جنة على الجبال وعلى السهول وجنة أخرى عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فقط يريد الله منك أن تعبده وتشكره فقط، هو الرازق هو اللي ينبته هو اللي يحييه وهذا إشارات عظيمة لمن يسمعون الكلام هذا فيما بعده. بلدة طيبة ورب غفور. يقول ابن عباس إن البلدة هذه مع الماء الطيب والتربة الطيبة والزراعة الطيبة كانت هي طيبة، ما يعيش فيها بعوض ولا ذباب ولا قمل ولا قراد ولا حلم ولا أي شيء من الحيوانات المؤذية. بل يقولون إن المسافر لو جاء وفي ثوبه قمل أو دواب تموت قبل أن يدخل البلدة هذه من طيب هوائها وطيب أرضها. بلدة طيبة ورب غفور، يقبل منك القليل ويشكرك عليه، ويعفو عن الكثير ويغفره لك ويستر ويتجاوز. الكثير يتجاوز عنه والقليل يقبله. ماذا تريد؟ بلدة طيبة ورب غفور. وهذا أيضا إشارة إلى قريش، فإن قريش أسكنهم الله أطيب بلد في الدنيا وهو مكة. لما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة وهو مهاجر قال: ما أطيبك من بلد. يعني ليست المحبة فقط محبة عاطفية، لا، هي في ذاتها طيبة. قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلى الله جل وعلا، ولولا وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء أيضا المخاطبين وقت النزول ومن كان مثلهم إلى قيام الساعة أنهم رزقوا ببلدة طيبة ورب غفور، يغفر الكثير كأمثال الجبال ويقبل القليل. أتعلمون التمرة يخرجها العبد من كسب طيب ومن نفس طيبة يقبلها رب العالمين بيمينه وكلتا يديه يمين في القوة وفي البركة، ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى يراها يوم القيامة التمرة كالجبل العظيم. هذا الشكور جل وعلا، القليل يقبله منك ويبارك فيه، والكثير يستره ويتجاوز عنه. ولكن ابن آدم هو الظلوم الجهول، قال: فأعرضوا. الآن ترى هذا جملة اعتراضية لأن القصة باقي فيها، يعني وصف حالهم باقي، لكن جاء الاعتراض سبحان الله. هذا فيه بلاغة إنه ماذا فعل بهم، ثم رجع إلى أكمال القصة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ضارة سيأتي. قال: فأعرضوا. يقول ابن عباس: أرسل إليهم 13 نبي، ولذلك الأنبياء كثر لا يحصيهم إلا الله، 13 نبي، منهم أسعد تبع اللي ذكر في القرآن في موضعين، قوم تبع، وأعرضوا بغوا. وهكذا ابن آدم إذا طالت عليه النعمة مل من النعمة وكفرها وجحدها حتى يعاقب عليها. ونعوذ بالله كما قال تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ولا طبع الإنسان يمل النعمة إذا طالت عليه ملها، وأعوذ بالله. قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم فيه أقوال كثيرة في معنى العرم، لكن أقوى الأقوال أنه سيل السدود اللي أزاح السدود هذه كلها. وبعضهم يقول من العرامة، والعرامة هي العنف والشدة، يقال فلان عارم كما قال عليه الصلاة والسلام عن عاقر الناقة، قال: قام لها رجل عارم في قومه كزمعة بن الأسود. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. التبديل هذا مجاز، والأخريين ليست بدل من تلك، إنما هو عقوبة، لكن هذا المقابلة. وهذه كلها ترى لفتات بلاغية. بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، هذا مثنى ذات، ذات مثناها ذواتي، أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، بعد تلك الأنهار والجنات والثمار والحبوب وما لذ وطاب أصبحت نباتاتهم الخمط. الخمط هو الأراك اللي نأخذ منه المساويك، هذا أيضا من الخمط. وقيل إن الخمط هو جنس لكل شجر له شوك وثمره يعني ليس مستحب مستحسن الطعم، منه الأراك، ليس طعمه مثل الطعم الجيد، الخمط. ومنه يقول: تخمط اللبن إذا تغير طعمه. فإذا هي أي شجر له شوك وله ثمر غير مستسار، ومنه الأراك. وأثل، الأثل نوع من الطرفة ومعروف لديكم، ونباته يسمى الكرمع، يستخدم في دباغة الجلود ولا يؤكل. وشيء من سدر قليل، السدر يعني أحسن الموجود، ليس من القوت وليس من الفواكه المعروفة، يخرج منه النبق، لكن حتى السدر هذا اللي هو أحسن من الثلاثة، أحسن الثلاثة قليل، هذا اللي يبدلوا به. وهذه عاقبة كفر النعمة. قال تعالى أيضا يسجل صفة من صفاته ويسجل عليهم، قال: ذلك جزيناهم بما كفروا. دائما رب العالمين أحب شيء إليه العذر، كل ما أهلك أمه قالوا: ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وهنا يقول: ذلك جزيناهم. بماذا؟ هل رب العالمين في علاه جل وعلا، هل ابن آدم كفؤ له حتى أنه يتعمد ظلمه ولا يتعمد أنه، لا، ولكن جزيناهم بما كفروا. هذه ترى إشارات، كما قال عمر: القوم كانوا فبانوا وما يعنى بها غيركم، ما يعنى بها غيركم. فذلك جزيناهم بما كفروا. قال تعالى أيضا مسجلا قاعدة كلية: وهل نجازي إلا الكفور من الأفراد ومن الأمم؟ والمجازاة هنا يعني هل نجازيه بالعقوبة على الكفر إلا الكفور؟ الكفور أيضا هذه نعمة أنه صفة مبالغة، ولا ما منا أحد إلا كفور في حق الله عز وجل، أو يكفر بعض نعمة الله عليه، لكن إذا كان طبعه أنه كفور ليس بشكور يجازى. وهل نجازي إلا الكفور؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا اللي عوقبوا به. قال تعالى: وجعلنا، رجع الحديث الآن، شوف كيف الطي والنشر، وهذا من أروع البلاغة. تأتيك القصة ما تأتي على السرد المعروف، فيها طي وفيها نشر وفيها بسط وفيها قبض، وفيها بحيث أنك تكون مشدود الانتباه، تقول هذه كيف متعلقة بالآية اللي قبلها. وجعلنا، رجع إلى سياق الحديث، كأنه يرسل إشارات داخل القصة، لأن القصة يكون الإنسان مشدود فيها، فالإشارة تبلغ إلى عقله الباطن. الحكمة من القصة تأتيك في أثنائها. ثم رجع إلى السرد، قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذا أمر ما جاء بعدهم، من مأرب اليمن إلى الشام بإجماع المفسرين أن القرى التي باركنا فيها قرى الشام. تخيل أنه معمور من مأرب إلى فلسطين. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. إيش معنى ظاهرة؟ بعضهم قال ظاهرة يعني مرتفعة، وهذه أشرف القرى أنها تكون فوق الآكام، ما تكون في بطون الأودية ولا. وبعضهم قال ظاهرة بمعنى أنها ما يفرغ من قرية حتى يرى القرية الثانية فيكون آمن، وهي على كل حال متصلة. الآن موجود هنا في السعودية بعد الحمد لله ما طال عليهم الأمن 100 سنة الآن بعد التوحيد، توحيد المملكة. الآن تمشي في أكثر المملكة، سواء مشيت من الطائف إلى اليمن أو مشيت من الطائف إلى الرياض، القرية ترى القرية والنور يرى النور، ما فيه مثل نول وحشة، سبحان الله العظيم. هذا كان في وقتهم. والقول الثالث أن القرى الظاهرة معناها القرى التي في، ليست القرى المعمورة الكبار، القرى التي في البوادي والضواحي، مثل ما قالوا قريش البطاح وقريش الظواهر. الآن يقولون عندنا مثلا يقولون البادية. إيش معنى البادية؟ البادية يعني المنطقة المكشوفة اللي يسكنها البدو، بادية. لماذا سميت بادية؟ من البدو. ويقال الضاحية. لماذا سميت ضاحية؟ يقال مثل منطقتنا هذه عن مكة تسمى ضاحية. لماذا ضاحية؟ ضاحية للشمس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لأنها ضاحية يعني مسفرة، ليست مثل القرى التي معمورة ومتشابكة. كذلك هنا قرى ظاهرة يعني قرى خارج الأمصار ولكنها ظاهرة ومتوالية. فكان الرجل منهم لا يحمل الزاد، من مأرب اليمن إلى فلسطين ما يحمل الزاد، يبيت في قرية ويقيل في قرية، ويبيت في قرية ويقيل في قرية، الماء أمامه والخيرات أمامه. وأيضا قال قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، ليست قرية 100 كيلو، قرية 20 كيلو، قرية لا، كأنها مرسومة رسم القرى، مقدرة المسافات يمشيها، ما يحمل معه لا زاد ولا مزاد، مقدرة تقدير، سبحان الله العظيم. شوف النعمة الظاهرة اللي كانوا فيها. وأيضا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. تمشي من أقصى اليمن إلى أقصى الشام تأمن من الوحش ومن السباع ومن اللصوص ومن القطاع الطرق. ما هذه النعمة؟ نعمة يعني سبحان الله ما مر مثلها في التاريخ، لكن جحدوا. هكذا مثل نحن الآن في السعودية في نعمة ما مر مثلها، أمن وخير وكذا، لكن الله يستر من الملل من نعمة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا، قالوا نريد أن يكون فيه شمس وفيه تعب وفيه عرق وفيه خوف وفيه يعني نريد أن نذوق وعثاء السفر، نعوذ بالله، ملوا من النعمة. هكذا يفعلون الآن. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فلما زاد الظلم والكفر قال تعالى: ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره فجعلناهم أحاديث. الكلمة مؤلمة للغاية، فجعلناهم أحاديث. سؤال مثل الآن مجلسنا هذا نسولف في سبأ، أصبح مثل يقال: تفرقوا أيدي سبأ، تفرقوا أيدي سبأ، يعني في كل بلدة منهم واحد. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إذا قال الجبار مزقتهم كل ممزق، فما ظنك؟ مزقناهم كل ممزق. هكذا الجبار إذا حلم ثم انتقم، نسأل الله العافية والسلام. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مع الآية الواضحة هذه ما يعقلها إلا الصبار الشكور، هو الذي سبحان الله يستطعم الآيات والقصص وتقع منه موقعا عظيما. ولذلك نص الله عليه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كلما كان نصيبك من الصبر والشكر أكثر، كلما كان انتفاعك واستطعامك للآيات وإحساسك بها أعظم، بحيث أنك ترى الآية في كل شيء. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن فينا ظن، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ظنه ما يعرف الغيب، لكن ظن فينا الخبيث ظن. بعضنا كذب ظنه بتوفيق الله له، وبعضنا صدق ظن إبليس فيه، يعني ظن فيه الظن السيء وصدق. وقال: لأغوينهم أجمعين، وقال ظنون فينا ظن فينا كثير. فالله عز وجل يقول بالنسبة لهذه الأمة: ظن فيهم إبليس الظن الخبيث، فصدقوا ظنه، اتبعوه، استلسلوا معه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. دائما الغرباء قلة قلة قلة، فريق من المؤمنين هم الذين كذبوا ظن إبليس فيه واعتصموا بمولاهم جل وعلا. آخر آية في هذه القصة وهذا المشهد من المشاهد العظيمة، قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان. هذا العجب، العجب أن إبليس يظن فيك الظن، يظن فيهم الظن، ثم يصدقون ظنه، مع أنه ما معه لا صوت ولا عصا ولا سيف، إنما هو بيفتلك في الذروة والغارب والسنام ويحبلك وأن تصدق وتمشي معه حتى تذهب أيامك، كما قال ذلك المحتضر: احذروا الدنيا فقد لعبت بي حتى تقضت أيامي وأنا بين السكران والصاحي. هذا حالنا، الله يقضنا من الغفلة. بس وما كان له عليهم من سلطان، انتبهوا الآية هذه، ترى هذه كما قال ابن عبد الوهاب لما شرح قال: انظر أي علم هذا، قال: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إذا تسليط إبليس، واللي صدق ظن إبليس، واللي كذب ظن إبليس، كل هذا الصراع جعل الله له حكمة، هذا طرف من علم الله، والقرآن هذا يكشف لك علم الله عز وجل. قال: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وهذه العصمة الكبرى من إبليس، وربك على كل شيء حفيظ، يرصد كل شيء ويراقب كل شيء ويسجل كل شيء. وهذه تمام 20 دقيقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونعوذ بالله من كفران النعم، ونسأل الله عز وجل أن نقابل نعم الله بالشكر، ونقابل الذنوب بالمغفرة وبالاستغفار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بالنسبة للأحد إن شاء الله، الأخوة اللي معهم الكندل بنرسل الدرس، سنقرأ في كتاب السنة. كتاب السنة هذا هو تحبير الفقه، فنقرأ السنة اللي مع الكندل، واللي ما مع الكندل اللي يكلم سعود ولا هذا يطبع له المذكرة، نقرأ. فإذا تمهد الفقه راجعنا الكافي بسرعة، نجرده جرد إن شاء الله. أيضا 20 دقيقة بعد صلاة المغرب الأحد والثلاثاء، لكن اللي مع الجهاز يأتي به وينزل فيه الملف، واللي ما مع الجهاز ممكن يطبع هذا، هو اللي يرسلها سعود. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.